شفته بعيني ازاي بيشتغل، ازاي بيتعب، ازاي بيناضل من اجل ان هو يعمل فنه بشكل جيد جدا، بتدقيق، بمعاناة. شفته مثلا هو بيمثل لابس قميص نص كم كده وفي عز الشتاء وهيموت من البرد، مستنوا اما المطرة تقف شوية عشان يغني. مهما كان الصعوبات ما كانش مهم الا انه يعمل حاجة كويسة. كل الحاضر والماضي يا عمر العمر. كان عنده شيء بيألمه بيحاول يعبر عنه، يعني أغاني العاطفية أو الأغاني اللي كان بيصرخ فيها فعلا يحس بالألم، وكأنه بيقول للناس يعني ما تتألموش، الألم شيء يقابل. يعني شفت مثلا أقول لك العازفين وهم بيعزفوا الألحان قد إيه هم مستمتعين باللحن، كأنه هم اللي هيغنوا من غير نوتة ولا حاجة، يعني شافوا النوتة وحفظوا اللحن وخلاص. يعني في نوع من التعاون والتجانس والوحدة الفنية. كمال الطويل، محمد الموجي، صلاح جاهين، عبد الحليم، والسجميل العزيز، في تآلف وتضحية وعطاء وإصرار على إنهم يعملوا شيء جديد. الحليم نجاة أختي برضو يعني مثلا هي وعبد الحليم كانت هي تقول له رأيها هو يقول لها رأيه في أغاني بتاعتها، كان ساعات يبقى هو تعبان تعمل هي مونتاج له، كان والعكس اللي حصل. كان يقدر عبد الحليم حافظ يمثل فيلم من غير ما يغني؟ ممكن طبعا. لا انا بسأل فنانة. يعني لا يعني هو كان بيخش القلب وتمثيل اول صفينك انه يخش القلب، يعني مش ضروري يكون يعني محترف تمثيل قوي يعني عشان يمثل، وفي يكفي ان هو الواحد يصدق اللي بيمثل. انما هو طبعا يعني احسن ان هو كان يغني لان صوته كان جميل جدا، فخسارة. قال لي انا يا خوفي اه يا خوفي اه يا خوفي من اخر الشوارع يا خوفي. هل احب عبد الحليم حافظ؟ عايز اسال عروس السينما العربيه سعاد حسني عن عبد الحليم حافظ الانسان. هو عبد الحليم الله يرحمه كان وافي جدا، وكان طيب، وكان مخلص يعني، وكان ملتزم في صداقاته وفي جميع علاقاته. وكان متهيألي بيضحي كتير، يعني بيضحي بنفسه كإنسان في مقابل صورته كفنان. ما اعتقدش ان هو كان بيدور ازاي يكون يعني سعيد. يعني اسمحي لي اقول لك عن امنيه، يعني كنا نشتاق، وبكررها تاني، كنا نشتاق جمهورك وجمهور السينما العربيه انه سعاد حسني وعبد الحليم حافظ يجمعهم فيلم واحد تحت سقف بلاتو واحد. والله ولم يعني تتحقق الامنيه. يعني انا كنت هشتغل مثلا فيلم الضحايا قول معايا اللي هو ايه؟ بتاع حسن امام. فيلم يعني فيلم من الافلام ده فيلم مشهور قوي بتاع حسن تاني دلوقتي اللي مثلته نادي. وكنت متعاقده على الفيلم كل حاجه، وبعدين حسن امام الخطايا الخطايا كنت هتعمليها. انت قلت الضحايا. ما هي يعني نفس الوزن يعني. فبعد ما كنت متفق على الفيلم وكده على فكره عنوان الضحايا ينفع، لان كانوا فعلا ضحايا. اتفضلي. حاسه ان الامام ما رضيش بيا وقتها وقال ان الانسب ناديه لطفي. وفعلا هي كانت انسب للدور وعملته كان حاجه يعني كان ممتاز. غريب قوي انك في فيلم البنات الصيف طلعتي اخته مش حبيبته. مش كان غريب ده؟ الطف والله الطف. انا فعلا كنت بحس بقوه شديده جدا ناحيتها. كلمه الطف دي رايي ممكن يعني يكون رقي مش عارفه احساس يعني. احساس. هل المراه كانت هدف في حياه عبد الحليم؟ امراه ما كانت هدف. كانت ملاحظاته الشخصيه ليك ايه كزميله؟ يعني كان ايه مثلا بعض الافلام سيناريوهات تجيلي واسامي بقى مثلا مجرد ان هو يعرف ان اسم فلان او كده يعني يزعق كانه انا ازاي مسكت السيناريو ده في ايدي. مجرد انك مسكتيه في ايدك. يعني مثلا دي حاجه هتسيء ليا 100% لانه ما دام المخرج مش مظبوط او القصه مش كويسه وكده يعني طبعا النتيجه هتبقى برضو دي مدرسه الدقه. والالتزام. تفتكري اكتر فنانه والشعور بالمجموعه اصل الفنان لوحده ما يقدرش يعمل حاجه كويسه لوحده يعني لابد من المجموعه مع بعض. هو ده ما كانش مكسوف احيانا برضو كان يعني الحماس يغلبه فيبقى ممكن يغلط ممكن لكن يعني دي انا بعتبرها من الحاجات الكويسه في الانسان انه يبقى طبيعي وانه يتاثر بالاشياء يعني ما يبقاش كل حاجه رسمها مرتبها تبقى كده مخططها تبقى حاجه لطيفه. هل كان انسان عفوي؟ تاكيدا لكلامك كان انسان عفوي. كان في جانب عفوي كبير جدا. هو كان شديد.